الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جواب الوجه الرابع ما فهمت. قلنا الوجه الرابع هو أن يقال لو قلنا بأن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل فإن أن يقدر الاستثناء يعني نظر الاستثناء مع كل جملة جملة وإما أن لا نظر الأول باطل لأنه خلاف الأصل يحتاج إلى دليل ولذلك قالوا الأصل عدم الإضمار عدم التخدير وإذا لم نضمر يلزم محذور وهو ما هو تواهد عدة عوامل على معلول واحد يعني ثلاث أكرمات راح تصير قانية للنطق فيما في الاستثناء يعني في المستثناء كيف نتعلم بالعوامل على معمول او انا معمول اي على معمول على معمول وهذا باطل في اجتماع العوامل المتعدده وذلك ينقص من اولا ولان اجتماع العوامل معناه اجتماع العلم واجتماع العلل على معلول واحد غير ممكن. هذا رياه قبل دليل الرابع سلامه الجواب الجواب جوابا الجواب الاول هو ان يقال نحن نختار عدم الاضمار اي محظور أي محظورية؟ المحظور اللي جاوبنا يعني كل الدرجات كنا نقلوها لكن مش مخل من شيء المحظور اللي غيرت قلنا يلزم اجتماع غير كلامه عوامل متعددة على معمول واحد نحن نقول في رد ذلك إن هذا المحظور إنما يلزم إن هذا المحظور إنما يلزم لو قلنا بأن العامل في المستثنى هو هو ماذا هو المعنى كم فعلاته ثلاثة أبحار فإذا اجتماع ثلاثة وعن لكن لو قلنا أن المؤثر في نصب المستثنى هو أداة الاستثناء ليش لأن بيها معنى استثناء يعني إلا بمعنى استثناء فإذا كان ليه اللي تعمل المصدر هذا المحظور في المنظر لا هذا مفهوم الجواب الثاني والجواب الثاني والجواب الثاني شوف مفهوم شلون نقول حتى تجاه الجواب حتى نطبق الجواب الزين أنا بينهما في لب اللباء وإذا هو حسدائي يعني صاحب الجواب الثاني نقول لو تنزلنا وسلمنا وقلنا بأن المؤثر هو ماذا فماذا يجب اجتماع ثلاثة عوامل على معلول واحد نقول شبيه هذا يدرج لا بأس به أنت تقول لا ليس بجائز لأنه سيبويه سيبويه أبوه لا يجب أو لا أحد يقول خطوه ينزل اجتماع ماذا اتسأل على معلول واحد وهو زي صفر مجاهد شوية اتس ماذا عوامل على معلول اتسأل على معلول واحد ينزل اجتماع الهلل على محلول واحد انما لا يجوز استنزار في الامور الحقيقيه، في الهلل الحقيقيه، اما في الهلل غير الحقيقيه الذي هي اشبه بالتواشف والمحرك لا باس بالاجتماع كما وين قالوا في الاحكام الشرعيه. يمكن ان الانسان يجب عليه الغسل من شن جهه؟ من جهه الجنابه، من جهه ماذا، من جهه الميت، من جهه كذا كذا. لا يلزم محدود اجتماع الهلل على لانه هذه الهلل الشرعيه اشبه شيء بالمحرقات، يعني تكشف عن حصول الوجود، مو هي تجيب، مو هي تولد وجوب الغسل. اذا صار التواشف والمحرقات فلا بد ان يكون لشيء واحد عده محرقات. في باب العلل النحوية هم كل فعل من هذه الأفعال حينما نقول هو علة لنصبي المستثنى يعني محرف وفاشل والنص المسكين وقد تلاه المعقومين هو بالعبارة الحق إذا كنت لجوانا إن كان هذا إن شاء الله شوية جاي الضغط فاتبع وياي كل الزين تبع وياي كل الزين. وعن الرابع إنا نختار عدم الإضمار، ما نضمر الاستثناء مع كل جملة جملة. طيب محبورة بشن هو؟ تفضل محبورة بشن هو؟ جلس يلزم اجتماع عوامل على قوله هو المسلم يلزم أن يكون العامل فيما بعد الاستثناء فيما يعني المستثنى، يعني المستثنى كل الزمن يا إمشي أكثر من واحد لا أكثر من ونعم أن يكون من جهته من جلوس استبراده فنعم نعم. وإنما يلزم ذلك شوته لو قلنا العامل هو الفعل نوع ذات الاستثناء وإنما يلزم ذلك لو كان هاي أم زائدة بحسبها أنت ثاني ولا أخر العبارة يلزم ذلك لو كان وإنما يلزم ذلك لو كان العامل بالمستثنى هو العامل هو العامل بالمستثنى العامل بالمستثنى من هو المستثنى من هو المستثنى منه ولا ما فقراء سجان العام شنو هو في المستثنى منه؟ أكرم الأولية أكرم الثاني أكرم الثالث وزن هذا العام في المستثنى منه وهو الأكرمات الثلاثة هو العام في المستثنى يجب الاشتراك لكن وهو في موضع المنع يقبل احنا يجب لا لا لا لا العامل ليس هو الفعل لبعض دليل هذا القول الذي يقول لأن العام في المستثنى هو الفعل كيف ما قلت مع الآخر يعني أن العام في المستثنى ليس هو الفعل أقول شيء بعلي بعلي بعلي وهو أن يقول العامل أداء الاستثناء ومذهب جماعة من النحاة أن العامل في المستثنى هو إلا أداء الاستثناء إلا شو يقول بني لقيام معنى الاستثناء بها ليه؟ معنى الاستثناء ممكن في من في كلمة إلا لقيام الفعل كثير من الفعل بالآلة والعامل والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي يقول لي قائم بها معنى استثناء فإذا قائم بها معنى استثناء راح يصير عامل ليش يصير عامل؟ لأن العامل شنو؟ ما يوجد فيه ذلك المعنى الذي يشكو بمعنى العمل وكلمة إلا بها ذاك المعنى وكلمة إلا بها ذاك المعنى الذي يقتضي العمل لأنها بمعنى ما بها معنى استثناء والاستثناء يقتضي العمل يقول ظهر جماعة من النحاة أن الحالة المستثنى هو إلا لقيام معنى الاستثناء بها كقيام الفعل بالآلة. هكذا قيام الفعل بالآلة أنت هلا الذي جلس يا عم إن صلى لي رأى الشهبان الآن في بيل قديم ما أنتظر هذا يعني بالآلة يعني بالآلة يعني بدل ما هو الآلة والضرب وكذا وكذا والعامل من به يتقلب المعنى يعني إذا فيها معنى باستثناء بالسرعان يعني العامل يعطي شنو هو ما به يتقلب المعنى المقدر العامل وكلمة إلا فيها ذاك المعنى الذي يقصد العمل فهو شنو باستثناء فإذا فيها ذاك المعنى العامل كلمة إلا بما معنى الاستثناء ولكونها نائبة عن السبب أخذ من ذنبه إلا في جاية ما بأسه شكل يا هذا أخذ نجاع شلون قال المقام هو لا نبي هذا يجب أن نقول هل تثنى منصوب من ماسنا لا يعني لا يجب فرق بين هذا الشيء والشيء الثاني والشيء والشيء الثلاث قريش من المجمع عام جمعه لا يتكلم يعني بيها معنى أما على المحشاية الهاء لا مراح يصير أستثني مقدمة الذي قام مقام المين هو كلمة سيقول المستثنى منصوب بفعل مقدر تحديع حتى أنا فرق بينهم من كونها نائبة عن أستثني يعني نائبة هذا هو ما أن معروف النداء نائبة عن أنادي المنصوب كان المنصوب العامل المستثنى وإلا لقيام معنى الاستثناء يعني هم أستثنى بس لما يرجع هنا شوف عامل يمرح هي إلا التي بمعنى أستثنى مختلف وأما أين أنا شر إلا أريد نقول لا إلا هي جاية بدال أستثنى شر عامل من رأيك جاية بدال أستثنى الأول شر يقول إلا معناها أستثنى الآن أقول معناها مو أستثنى معناها مو أستثنى جاي بدال حسن مو لي معنى أمانة فتارة نقول على أن إلا هي مكان الاستثناء تفصيل هي العاملة ومرة نقول لا هاي إلا شيرها جاي بدال فت كلمة أخرى هذا شيرها الكلمة جاي بدال معنى الاستثناء فالذي يصير عامل يأخذ الحقيقة سكة تأذين شهرية بدرة لي سكينة كما أنا حروف المدعبج فلما نقول على أن كلمة يا هي التي تنصب أو ترفع من بعض أنه هي تضمن معنى النجاة فهي ذلك ومرة نقول يا الذي يحمل ياهم بمثل كلمة وهي أنعاد المقدر فيصير يا غلام زيد غلام منصوب في من بفعل مقدر تقديره غلامي أما على الأول شيء يقول لا منصوب بكلمة فبيعني تسألني مين أثر السحارة؟ سلمنا هذا جواب الثاني فالجواب الأول كان أنا سهل جواب الأول شنو صار؟ نقل للأمور ما يجزرش مع عوامل المتحارة عامل وإلا هو مثل السحارة الآن جواب الثاني يقول سلم عامل هو جسد هو أقماس أقماس ثلاثة الله بس محور بيها سلمنا يعني أن العامل هو الفعل أن العامل في المستثنى هو نفس العامل في المستثنى منه سلمنا يعني العلومات الثلاثة لكن منع عدم جواز اشتمال العاملين على المعمول الواحد فإنهم لم ينقلوا له حجة بها كل الدليل معتبر يدل أن العوامل المتعددة ما يجوز أن تجتمع على معمول واحد ما صار دليل بل نجم الأئمة ذكر المحقق الرابع المحقق الرضي ذكر على أنه قاتل هاي المؤثرات العلمانين قادوا علينا هذه المؤثرات الحقيقية شو المؤثرات الحقيقية ما يجوز أن تجتمع على مع الله هاي ما كانت عنا هاي كلا حقيقية مش حقيقية وإنما مقبل وإنما ذكر نجم الأئمة أنهم حملوها، يعني حملوا ماذا؟ العوامل النحوية على المؤثرات الحقيقية. وضعفه ظاهر وقد جوزوا. يقول لا، هم بالأحكام جوزوا اجتماع ماذا؟ التي على معنى واحد يجوز أنه الغسل واجب عليه من جهات جوزة، يجوز ذلك لأنه هذا المحرف ومنج. وقد جوزوا في العمل الشرعية الاجتماع، يقول الغسل واجب من جهة ماذا؟ الجنابة، من جهة كلام، من جهة كلام، من جهة كلام، لكونها محرفات، لكونها يا لكونها العلة الشرعية. طب احنا نقول عمل إعرابية مثلا، والعلل الإعرابية كذلك يعني ليست على الحقيقية، وإنما هي علامات معرفات كواسف ما شئت تعبر. يا شيخ في الغرب شلون في ذهب المولي وما نقل عن في بوله من النص عليه حزينه. ونحن لا يجب اجتماع العوامل المتعاقدة على المعلوم معلول الواحد لا حجة في الوقت الوهمة، مع أنه قد عورض بنص الانتفاعي. يقولون شيء انتفاعي، يقولون شيء ما يجب على مجودة. فالمقصود الكتابي نحن على أنه لا جرد اجتماع العوامل المتعاقدة على معلول معمول واحد، مع أنه قد عرض بنص الكتاب على الجواب يجوز اجتماع تبع ويا رجاء. هذا بعد هذا ما شرح كتب الشيخ لا تقول بوحيه ما شرح تبع ويا كتب الشيخ، مع أنه قد عرض بنص الكتاب على الجواب. وقول الفراء في بعض التنابح مشهور لا للفراء على أنه عاملان يتنازعان فيما أن يجتمعان على معمول واحد، لكن يكون مقتضاه واحد، يعني يقتضي شيء واحد. مثل جاءني وأكرمني الأمير، جاءني تقتضي شنو؟ بالأمير الرب، أكرمني هم تقتضي بالأمير الرب، فمقتضاه واحد. فيجوز أن يجتمع الإمر إذننا في عمل الرفع الراء الشكل، فنقول الرفع صار في الأمير بأكرمني وبجاهني في هذا المجتمع. مش يشيدون يدولون واحد من بني عمل في الأمير، والثاني نقدر لك الثاني نقدر لك بس واحد ثاني. فإذا أمير لنا جاءني الأكرمني شن قدر عني الثاني بس قالوا بس يقول الفراق هنا أخذنا ماذا؟ هذا الجواز الفراق الفراق فراق. وقول الفراء في باب التنازع مشهور اشتهاد، وقد حكم فيه بالتشريك بين العاملين في باب التنازع فيه حكم بالتشريك بين العاملين في العمل إلا كان مستمرهما واحدا بل ثلاثة عمل فيجتمع على معمول واحد. فأعطاني وأكرمني الأمير من أخذ يصدر الضرب، أو أعطيت وأكرمت الأميرة هنا في يقتضي هذا المسلم فقالت هنا في عمل المسلم أولا من قدر بعد ثانية ثانية. فالفعلان في المثالين مشتركان فيما في رفع الفاعل ونصب مفعول من غير تنازع. إذا مع التنازع شنو نسوي؟ نقدر فرد واحد يعني، لكن من غير تنازع في عمل واحد يعتبر الرفع والنصب. بس الفراء قلنا كان بنا منا ما قطرد واحد هم كيف ايش الفرنة؟ يقول ليش؟ ووافقه على ذلك بعض محققي المصداق الفراء. أما أنا يمين الفراء أحديك دليل شنو؟ مستدلا عليه بإطالة الجراء أنه هناك كان شحية الأقل ماذا؟ هو الجواز. ما تدليل على عدم جواز اجتماع الاثنين هاتين أنا معمولة وانتظار المانع مانع يمنع ما غفو سوى قد ما الحكم هو شنو؟ أنه تجتمع حيلتان على هذا اللي بينا، لكن هذا أما أنه قلنا هذه محافظات مو علها. وانتفاء المانع. سيرة المانع شنو توهم توارد المؤثرين على أدر واحد وهو مدفوع لكن هذا باطل كما بينا لأن العامل عندهم كالخنام الآن عندهم في هذا المحور الخنام شلون النار دعاء خلام عن النار مو علة علم أنام يا أخي وحلامات أن يجوز تعدلها على معكم المكشوفة ويجوز تعدل العلامة بعض متأخر المحقق المتأخرين نفس قاعد يأتي بعده مش يقول يا ولا قال ويدل على جوابه من حيث المضر وانا الآن عندهم ما دليل على الجواب أنا قلت الأصل ماذا؟ الجواب اتصل الله إلى كلامه والمانع قلت ماذا؟ مفقود يعني المانع شنو هو؟ المانع شنو هو الجنة؟ الاجتماع صار في منع علامة وعندي ترى الدليل إضافة على الجواب شنو الجنة؟ لو قلت هذا حلو حامض هذا هو الماء رجل الماء حلو حامض يريد يعبرون عنه مدفن مدفن فشي يعبرون فيه مدفن فإذا قلت هذا حلو حامض هنا أكثر الضمير موجود وين في حلو في حامض الضمير شنو يعني هذا حلو هو ما أدري ما يطلع شيء هذا حامض حامض مثلا حلو يستاهل من الطعام حامض مثلا يستاهل وسنتاهل يستاهل لا فاعله فهذا إيش القدر القدر هو عندنا هو عندنا قتلنا فيه يو القدر ماذا واحد هو واحد ما قدر له هو يو القدر ولا بدنا نتزاحم فيه هو واحد التاني فتشف عن ذنب كل شيء لا قدر هو فيه الناقص هذا بعض ليش لأن بس يقولنا هذا حلو هو هذا حامض هو ليش شنو عبدين الحلاوة والحموم ليش ما لا يمكن على أنه الشيء هم حلو هم حامض اشتراك ما ممكن فإذا أريد أن أقدر هو يعني هذا هم هو حامض هم هو إيش رأيك؟ صحيح ثاني احتمال شنو هو بدينا احتمال إن قدر فرد هو فرد واحد والثاني ما قدره مثل هو يقول نقدرها ليش هو يصير هذا حلو هو شاب بعدها نقدر له هو هذا من بعض ليش؟ لأن هذا أنه هو فقط أخبار عن هذا أنا هو ما أخبرت عنه حلو أما لأنه حامض ما أخبرت عنه ما قلت حامض هو بس قلت حلو هو أما حامض هو ما قلت هو حامض ما قلت أحسن شو أقول لهم فإذا قدمت فرق ضمير واحد حلو يعني الإخبار صار بعض الشيء إذا صار بعض يعني أخبار صار بعض الحامض بالتالي ما أخبر صار بعض ما يقدر يقدر بعض إذا أنا حلو أنا حلو هو يعني ماذا شو قدر فرد هو لكن دائم هو ماذا صير علما لكن يعني انت يصير هذا حلو حامض هو حيث هو الاثنين يصير اذا على هذا الاساس ثبت معنوي هذا شو شيء في جهه ثبت انه هو فرد معمول واحد عمل فيه شنو هم حلو هم حامض هم لذينا في شيء واحد وهو معنى كلمه هو ويدل على جوازه من حيث اللغة يدل على الجواز أنهم يخبرون عن الشيء الواحد ماذا يخبرونه بأمرين وصبعات دائم يقول هذا حلو وصف هذا حلو ولا يجوز خلوهما عن الضمير اتفاقا الضمير هو العبد موجود من دهوه ليس يسترجع الصلاح فهو يعني الضمير إما في كل واحد منهم هذا خصوصي سمعنا فيه هذا حلو هو هذا حامض أو في أحد ما بعينه دون الآخر في هذا دون هذا أو في ذا دون هذا أو مستلزمات الفرض ضمير على سبيل الاشتراك أو فيه هنا ضمير واحد بالاشتراك. والأول باطل. الهام الأول أنه ضمير خمس نعم نعم. ليش؟ لأنه يقتضي كون كل واحد منهما محكوم به على المبتدا. يعني احتمس بحلو احيانا احتمس بحلو للحلاوة احيانا احتمس بالحلاوة على هذا يعني على ضمن واحتمس بحلوها على هذا يصير وهو شوف الدين الضبين احتمال الكلمة باطل. ليش؟ لأنه معنى الضرب واحد والثاني يستنزف انتفاع الخبرية على القاري من الضرين. يعني اللي قال عن الضرين ما أفضرك بيك واستقلال ما في الضمير ما في الضمير في هذه الخبرية. يعني ضغط غاب لا راح يصير اللي جاي ضمير هو اللي راح يكتب خبر فقط وطف وهو كلام المفروض طبعا يكتب مثل المباح والثاني هو المفروض هو المفروض عن شيء يكتب خبر ضمير يعني فيه الاثنان إذا شيء واحد عمل فيه الاثنان فإذا الثالث هذا الشيء ثم هذا البعض بعد ما خلص إيه بعد ما خلص بعد ما خلص على بعض محققة المتأخرة مش قال ثم أيده بتجويزي في بواه قام زيد وذهب عمرو الضريفان. لا لا أصلا في بواه ما جاء الاجتماع عجيب في بواه ما جاء الاجتماع عاملين على معمولة على معمول واحد في بواه كان بدل يجري في بواه وين جاء قال يجوز على الدول جاء زيد وذهب عمرو الضريفان. الضريفان في الصفحة هنا انزلوا فالآن يستطيع منه العامة الموصوف الذي عمل في الموصوف الموصوف هو ذلك في العارض الموصوف ما هو فهم فهم ذهب لو هذا اثنين عاكين قام لكينا انتين عاكين ضريفين عمل ماذا فهم سمع الله يعني في بواحد يجب اجتماع العامة على معمول ثم عيده هو هذا البعض بتجويز في بواحد قام زيد وذهب عمرو الضريفان والعامل في الصفة هو العامل في الموصف عامل في الموصف له قالوا ذهب فالعامل في الصفة هو نفس قالوا ذهب إذا مش كان عاملنا على محمول الله فهو العامل يقول نحن قبل شوية بالدليل أبو الدليل مشتهر ذلك الواب ما جوز شو إهنانة هذا ينقل ماذا بعد محقق المتأخرين ينقل عنا ماذا بالعكس إذا راح يصير تهاقص في رأي من نقول أما أنسيبوه ما هذا أنا فيش أقول إياه في ما كنت أشجع بعد ذلك أنسيبوه ما جوا في اجتماع هذا يعني عبد الله إذا أربع محقق المتأثرين يقول حمسي بأنه جوز هذا المعنى ولا يذهب عليك أيها الطالب إن هذا الحكم المنصول أنسيبوه هنا لا هذا هو قام قام زي وذهب عن أضريه أنا أقول عبد الله هنا يخالف ما نقل عنه ثمته عن شيء غلط بعض بمعنى هناك من النص ضرب إلى ضرب ضرب بمعنى هناك ثمته من هناك من النص على عدم الجواز وقد نقل هذا الحكم لكن أقولك بيان في النقل بالنقل الأول وبالنقل الثاني الأنسب لا بالنقل الثاني لأن نجم العلم هم مش نقل بل نجم العلم هم نقل عن سيبويه وبسأل بعض محقق المتأخرين نجم العلم المحقق الرضي نقل عن سيبويه أنه يجوز قام زيد وذهب عمرو الضريفان نقل عن أنه يجوز وقد النقل الثاني أخطر وقد نقل هذا الحكم أيضا نحفظ تجويز قام زيد وذهب عمرو الضريفان نجم الأئمة أما مو بس عن سيبا قليل الأئمة الفراهيدي عن الخليل وسيبا وغيره عن الأستاذ والتلميذ ونقل عن نقل عنه عن سيبا وأنه يجوز ذهب عمرو وجاء بين الضريفة لا العالم هو غير العامل في الصفة شنو ليس هو العامل في الموصول يقول لا لا لا لا لا, لا. ونقل نفس نجم العلم عن في بواه ما لا نقل كيف تحدد الأبعاد يا أبي طبعا ما تقدر تشير مدير مالك ونقل عن في بواه هو نفس هذا نجم العلم نقل أن القول بأن العامل في الصفر هو عامل الوصول والتقاط مثل أمام ذا كل الدين شهدت مثل أن الله من الموافقين خليل بن أحمد الفراعيل من الموافقين سيد ويهم صار من الموافقين لوجود اجتماع العاملين على المعامل شهدت ما شاء الله الربع هو يطارب هذا شهدت طبعا هذا مقدم هذا عرض أكشن والجواب عن الخامس شنو هو الخامس تذكره ما تذكره ما نصير احنا حتى نذكر الخامس هذا كلش ظريف ترى لطيف ظريف واحد ليه على ان الاستثناء يرجع الى الجملة الاخيرة ان نقول هكذا لو جئنا بالاستثناء بعد الاستثناء مثل ما اقول برست غلماني إلا ثلاثة إلا واحد فهذا شيء بالاستثناء بعد إلا ثلاثة إلا واحد هذا إلا واحد إما يرجع للثنين يوصل الأخير للثنين عشرين للثنين عشرين يعني ضربت غلماني الهاذوية إلا ثلاثة للثنين عشرين يوقف يرجع إما للمتصل به المتصل به شنو لا من أول من أول شنو من رفع الماء إشكاله بلا إشكال يرجع بس إنه هو متصل بمعنى الحسي يعني بس يرجع الماء القول إلا تنا ما يرجع ضربته غير ما إذا كان الاستثناء بعد الاستثناء يرجع الماء إلى الأخير سيرجع أن يكون الأمر كذلك قويا في صورة كون الاستثناء واحدة مو استثناء واحدة هم يجب أن يرجع لعدد الفارق بين الله الوجه الخامس إنه لا خلاف في أن الاستثناء يرجع إلى ما يليه دون ما تقدمه إلى ما يليه عشرة يعني الذي يجي وراه دون على استثناء الاستثناء فإذا قال أقول عبارة شو سكتت من أول من أول ما كافي تشوف من الاستثناء صعب استثناء غير استثناء مثلا مجلس أنا استثناء من الاستثناء وبعد استثناء الناقل لا يستثنون كذا إذا كان بعد هذا إنه لاقل في أن الاستثناء من الاستثناء الاستثناء يكون يرجع إلى ما يلي بدون ما تقدمه دون ما تقدمه فإذا قال القائل ضربت غلماني إلا ثلاثة إلا واحد كان الواحد المستثنى راجع علم هاي الثلاثة الواحدة اللي هو المستثنى راجع علم إلى الجملة التي تليها دون ما تقدمها الجملة التي تليها عن شنو إلا ثلاثة ما يرجع للمقدمة ضربت غلماني فكذا في غيره في غيره في غيرنا في غيرنا غير الاستثناء من الاستثناء غير يعني شنو الاستثناء الواحد دفعا للاشتراك اذا ما نريد نقول هالشيء يلزم ان من الاستثناء مضاعفه من الاشتراك يعني مره موضوع الاخيره ومره موضوع المن للرجوع الى الجميع والاصل مثلا عدم الاشتراك الجواب انه هذا قياس مع الفرد ليش قياس عشرة؟ يعني يوم قياس عشرة القيس الاستثناء الواحد بما قيسه بالاستثناء من الاستثناء قريت بصحيح ليش؟ لأنه لو ردنا الرجع الاستثناء الواحد الى جميع الجمل لا يلزم منه محذور لغوي، بينما لو اردنا في الاستثناء بعد الاستثناء ان نرجعه الى الجميلية المحذور اللغوية. عجيب يبدو المحذور اللغوية شلون؟ مثلا لو قلت، لو فرض انه انا قلت لك لك عندي 10 دراهم، الا درهمين الا واحد، هنا كلمة واحد اذا اردنا نرجعها علما الى الجميع. الجميع عم شنو الجميع؟ الجميع عم شنو الجميع؟ درهمين ولا 10 2 10؟ يلزم محذور اللغوية. ليش؟ لأنه لما قلت لك عندي 10 دراهم لحد الآن ايش أنا مقرر لك؟ لحد الآن شنو لحد الآن قلت؟ من دون أن أجيب الجملة ايش قلت أنا مقرر لك؟ بعدين لما أقول إلا درهمين يعني ايش قلت مقرر لك؟ بعدين لما اقول الا درهم، هذا الا درهم اذا رجعناه فقط للاخير، فقط للاخير يعني علما درهم يعني غير على المقابله. فلو اردت ترجع ايضا علما، فلو اردت ترجع ايضا علما للعشر يعني راح تطلع من العشرة هناك واحد، يعني مش زي موقف انا فاهم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب نلعب يعني طلعت من العشرة اثنين، يعني كم مقر؟ بعدين أقول إن الجد إلا واحد. إحنا إيش ندعي؟ أن أي واحد يكون رجعها علما؟ صح المعاني. رجع بس الاثنين. ليش رجعها للأخير وعلما؟ هو للعشرة غير الجميل. لا ينفع له دي. ليش؟ لأن لو بس رجعت من الأخير يعني بس رجعت من الثنين يعني طلعت من الثنين ايش جد؟ واحد. يعني الأخلاق ايش جد طايف؟ لكن لو ردت ترجعها علما هم للثنين هم للعشرة شي ترى المعنى؟ يعني هذا الواحد طلعته من الثنين وطلعت هذا الواحد أيضا من مين؟ من العشرة. فإذا قلحت في مثل ما قال من السنين يعني بقى تحت السنين الجد واحد، وإذا قلحت من العشرة يعني ماذا طلع كلك واحد، فواحد من العشرة مطلع وواحد مطلع ماذا؟ من السنين. فالنسيج الجد راح يصير مهاني فيه من هذين. أنا ما قلت 10 إلا 2، أنا ما قلت 10 إلا 2 ثماني. فلو طلعت واحد من السنين فإذا طلعت واحد ما من العشرة صار في نائب النار واحد منا راح يروح نعم ثمانية بالتالي راح يصير. صوب من الأول يقول ماذا لك علي شيء عشرة إلا اثنين بعد إلا واحد ذكرة إلا واحد يتبقى فأنت في تقول إلا أثمانية تقومي لا شيء إلا واحد أجي إنسيانك بي أحد تبقى لو ردنا نرجعها إما ما إلا واحد ردنا نرجعها إما للثمن أو للعشر إلا هذا أنه أنت مقصودك بالثالث يقول ثمانية إذا يقول ثمانية فقول ما ذلك علي عشر إلا اثنين إذن لابد وأنا نرجع واحد إلا نرجعها فقط وفقط إلا نرجعها للأخير حتى يصير نتيجة الإخبار حتى يصير بذكري إلا واحد يصير بذكري غير تبعا فنحفر النقوية إذا نرجعنا إلى الجنة فلذا نحن نستطيعين نرجع فقط فهنا نحفر النقوية وين إذا ونستطيع أما إذا كان استثناء واحد أكرم العلماء والتجار والفقراء إلا إلا واحد أو إلا هذا لو ردنا نرجع عن الجميع إذا محدود فإذا ندخل في سمة الاستثناء بعد الاستثناء نرجع الاستثناء الثاني فقط المن نرجع إلى الأخير نرجع على الجميع فكذلك يبدو فيما في الاستثناء الواحد أقول هذا قياس باطل لأنه في الاستثناء بعد الاستثناء إنما نرجع فقط للأخير لأنه ردنا نرجع للجميع إذا بالأخوية الشدة اللي دائما أما كل استثناء واحد لو رجع الجميع لا هذا محذور والجواب عن الخامس إن الاستثناء من الاستثناء إنما وجب رجوعه إلى ما يليه دون ما تقدمه ما يليه المتقدم لأن تعليقه بالأمرين يعني يقتضي إلغاءه وانتفاء فائدته إلى واحد بها فائدة ليش؟ فإن القائل إذا قال لك عندي عشرة دراهم إلا درهمين يعني شدي الأقرار بشكل كان المطلوب من اللفظ الإقرار بالثمانية فإذا قال عقيب ذلك إلا درهما والدرهم فقط رجع علما إذا أردنا رجع فقط للأخير أقراب الشيء راح يصير تسعة فإذا قال عقيب ذلك إلا درهما يرجع الإقرار ورجعنا إلى سنين فقط يرجع الإقرار إلى تسعة لكونه هذا الواحد مخرجا يعني رجع لك الضمائر كلها تلتفت لكون هذا الواحد مخرجا من الدرهمين اللذين وقع استثناؤهما من العشرة فطلعت هذا الواحد مثل الخرافة في سلزيمة فلو ردنا الرجع الدرهم إلى واحد ردنا الرجع إلى العشرة صحيح يعني راح نطلع من العشرة المواحدة في الخرافة في سلزيمة فلو عاد الدرهم المستثمر مع ذلك رجعنا إلى العشرة مع ذلك عشرة مع رجوعه إلى الثنين رجعنا هذا شمسة لكان وجوده كعدمه يعني كلمة إلا واحد وجوده كعدمه ليش؟ لإخراجه منها مثل ما أخذت يقول لها كلمة إلا واحد طلع من العشرة مثل ما تدخل بيها لأن لما رجع هو للثنين دخل بالعشرة شيء وخرج لما رجعت للثنين يعني دخل بالعشرة كيف؟ واحدة فإذا أراد يرجع بالعشرة دور اليوخ يعني كمش هذا الواحد الذي دخل فالخلاف لو ردنا نرجع إلى العشرة أيضا راح يلقى من ذلك أنه راح يطلع من العشرة ما أدخله في العشرة فإنه برجوعه إلى الاثنين قد أدخل واحدا في العشرة فلو أراد أن يرجع إلى العشرة أيضا معنى ذلك أن ذلك الواحد الذي أدخله سوف يخرجه فيكون المغوية فلو عاد الدرهم المستثنى معنى لكان وجودك عن ليش لإخراجه من العشرة لو رجع إلى العشرة يلزم أن يخرج من العشرة مثل ما أدخل ولم يفدنا غير الاستفيدة بقولنا إلا الدرهمين غير ما استفدنا بقوله علي عشر إلا درهمين وهو الإقرار بالثمانية من غير زيادة على الثمانية أو نقصان، بخلاف ما لو جعلناه بخلاف ما لو جعلناه راجعا إلى ما يليه فقط يعني إلى الثمين إقرار بجنب راح يصير الثمانية، فإنه يرد الإقرار منين يرد منين يرد منين يرد يرد الإقرار إيه يرد منين بيوين يرد إلى التسعة بس يرد منين من يرد من الثمانية إلا إلى التسعة لما نزلت ماذا إلا اثنين يعني إقرار الثمانية، فإذا إلا واحد رجعت للثمين يعني رديت الإقرار من الثمانية إلى التسعة وذلك ظالم والحمد لله رب العالمين.